حاله كحال الناسخ والمنسوخ. الناسخ صحيح ولا لا؟ والمنسوخ كل منهما صحيح. هل تعمل بالمنسوخ؟ لا تعمل به لأنه نسخ. هل تعمل بالشاذ؟ لا تعمل بالشاذ. لماذا؟ لأن رواية الأولى أقوى منه فقدم. هذا اختيار بعضهم، واضح؟ والأقوى هو الاشتراط لا شك. نعم. والنسخ مفعول مقدم. عليه الصلاة نقول أنه ضعيف ليس صحيح. نعم. خالف الأقوى. إذا اشترطنا الشاذ، لكن الذين لا يشترطون يكون صحيح. الذي لا يشترط يقول بعضهم لا يشترط الشذوذ، يقول هذا خارج. طيب شيخ، بعض الأحاديث نجون ندخل في هذا الباب وخرجوا من هذا الباب بعض إطلاقات العلماء من بعض الأحاديث التي ظاهرها صحة وقالوا أنها شاذة لمخالفتها أحاديث الباب أو غيرها. شوف بعض الأحاديث ظاهرة الصحة. سؤالك سؤالك له علاقة بالموضوع هذا؟ قال الشذوذ يعني. إيه تفضل. يطلقون عليها بعض العلماء بالشذوذ ويخرج على أنه شاذ الباب يعني مخالف لما جاء من الحديث الباب. إيه سؤال نعم. فالشذوذ هذا كيف نوجهه؟ أو يعني هل يقتضي مع صحة الحديث مع أنه بعض أهل العلم إذا كان الحديث يخالف أصول الباب يقول هو شاذ. إذا جاء حديث ولو ثبت، إذا كان يخالف أصول الأحاديث والآيات يقول أحاديث على خلافه فيقول هو شاذ لأن الأحاديث على خلافه. هل يدخل في المعلم؟ في المعلم. كيف يدخل في المعلم؟ وعله بهذه طب كان المعلق قاله هو به إلا منتهى أو على رأي بعض العلماء يدخل في الصحيح المعلم لا المعلم له طريقة الإعلان له طريقة الإعلان الإعلان له طريقة. أما هذا الذي ذكرته أحيانا حديث يكون مخالف الباب يعني مثل حديث القسامة في حديث عبد الرحمن بن سهل وأخو عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة، فلما وجد عبد الرحمن بن سهل وابن محيصة ومحيصة وجد أخاه عبد الله أو عبد الرحمن مقتولا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يهود قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البين. قال ما عندنا. قال إذن تحلف اليهود 50 وتبرئكم. طيب هذا يوافق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم البين اليمين على من أنكر، يوافق ولا لا؟ يوافق. هم أنكروا قال اليمين. طيب يوافق حديث شاهداك أو يمينه؟ يوافق ولا لا؟ قال هات بينا. قالوا ما عندنا بينا، ما عندكم شهود شاهداك، ما عندك شاهد، إذن المنكر اليمين موافق. وهذا هو الأصل عند العلماء أن المدعي أو المدعى يطالب بالبينة والمدعى عليه يطالب بماذا؟ إن أنكر باليمين. جاء في بعض الروايات قال تحلفون 50، قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ قال تأتون بالبينة. هذا اليمين طلبت الآن ممن؟ من المدعى ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. من المدعى هنا هذا الرواية طلبت من المدعى أو المدعي. ها هذا يخالف الأصول. الأصول أن اليمين على المنكر وليس على من يدعى، فبعضهم قال هذا شيء أو ها هنا قد يقال شذوذ. لماذا؟ لأنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. حديث مثلا معروف أن الضمان يكون بالمثل،